لا، قضية تنتمو من نطاقي ده، أو هذه أمور ليست خاضعة لقدرتك ولا لعقلك، وإنما هي خاضعة لقدرة الله. ولذلك تسمعها، ولذلك أقول قل دي هذه السمعيات لأنت ينبغي أن أنت تسمعها، تقول سمعت وآمنت بالله. ليه؟ ما في شيء يا أخي اوعى إياك أن تستبعد شيئا على قدرة الله، إياك أن تستبعد شيئا على قدرة الله، على قدرة الله. خلاص. هذا أو هذه الرواية الأولى التي ذكرها الحافظ ابن عساكر لأحمد بن عمرو الطحان الحافظ. الرواية الثانية أيضا ذكرها وبينتهي سندها إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. أبو سعيد الخدري بيقول في هذه الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة. يبقى الرواية الأول اللي فاتت دي وصلتك للصلاة دي بقى. إذا دخل أهل الجنة الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، وأهل النار النار، يجاء بالموت، يجاء بالموت كأنه كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون وكلهم قد رآه، فيقولون: نعم هذا الموت. ثم يؤخذ فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وذلك قوله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. طبعا هذا الحديث إذا أردت أن تتكلم عنه وفيه فهو حديث موجود في الصحيحين، في البخاري وفي مسلم، في البخاري وفي مسلم. الحديث بيبين أن أهل الجنة إذا استقروا في الجنة وأهل النار إذا استقروا في النار. الحديث بيقول: يؤتى أو يجاء بالموت كأنه كبش أملح أبيض يعني. خلاص. طبعا القضية دي الجماعة بقى اللي قاعد يقولوا أن الموت شيء معنوي، فإزاي هيتحول إلى شيء حسي؟ أنا بعتبر أن كل ده ضرب من ضروب الغباء والجهل. خي انت ده مين اللي خلاه كده؟ يعني من الذي جعله ككبش أملح؟ مين؟ بس الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له إيه؟ كن فيكون. تقعد بقى تقول ده شيء معنوي وإزاي يتحول لشيء حسي وإزاي الله؟ طب ما عندك أحاديث كثيرة جدا أشياء معنوية ستتحول إلى أشياء حسية يوم القيامة، إلى أشياء حسية. ده منها سورة البقرة وسورة آل عمران. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيهما: يأتيان يوم القيامة، لما قال عليكم بالزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايان أو صف أو يعني صفان من طير صواف. الله. طب ده هيوع مين؟ زي السحابة أو زي الطير أو فرقان من طير صواف أو فرقتين من طيور فوق دماغ كذا بعضهم. إذا البقرة وآل عمران هيجوا في صورة شيء حسي فوق دماغ كده، ليه؟ هيظللوك يوم القيامة ويعصموك من حرارة الشمس. يبقى حولهما الله إلى شيء حسي. بقى تقول للموت شيء معنوي وازاي يطلع مش عارف ايه وازاي. يا راجل قل آمنت بالله، آمنت بالله، ان دي قدرة الذي يقول للشيء كن فيكون، كن فيكون، هذه قدرته، هذه قدرته. ولذلك يا اخي انا بستغرب يعني كم من امور كم من امور يعني. بس بعض الناس كان زمان